ثم قال رحمه الله تعالى: وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه. في لم يطلبها إذن أي وقت علم الشفيع بالبيع بلا عذر بطلت. هذا تفصيل للشرط رقم 8 الذي ذكرت لك في الأول، قلت لك أن يطالب بها فورا، ها؟ فهذا تفصيل للشرط 8. طبعا أنت ترى أنه عندك في الطبعة مكتوب الشرط 3 على اليمين، لكن تعرفون الطريقة التي دائما نفضلها أنه حيث استطعنا أن نجمع الشروط في أول شيء عند التعريف نربطها بالتعريف، فهذا أفضل حتى يسهل حفظها وضبطها. قال: وهي أي شفعة على الفور وقت علمه، وقت علمه. فإن لم يطلبها إذن أي وقت علم الشفيع بالبيع بلا عذر بطلت، بلا عذر، بلا عذر بهذا القيد. وسيأتي مفهوم هذا القيد. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها. وفي رواية: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. الأول لما قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، نقول فيه كقولنا في السابق، لو قال لما روي أو نحو ذلك لكان أحسن، لأن المغني، لأن ابن قدامة في المغني قال: رواه الفقهاء في كتبهم. وذكر الحارثي من أصحابنا أنه لا يعرف في كتب الحديث، يعني هذا الحديث، ولذلك انظر في هذا الأثر، ولذلك انظر في الحاشي عندك رقم 2، قال: لم نقف عليه مرفوعة إلى آخره. قال: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح، من قول شريح يعني القاضي. وفي رواية: الشفعة كحل العقال، حل العقال يعني عن الإبل، يحل العقال مباشرة مع حله، ينفتل مباشرة فهو سريع سريع. وفي الحقيقة، في الحقيقة أنه لو لم يرد، يعني لاحظ هذا أثر الأول، شوف على من واثبها، والثاني من أفراد ابن ماجه، ثاني من أفراد ابن ماجه، وتعرف أن أفراد ابن ماجه الغالب عليها الضعف. لكن لو لم يرد شيء من ذلك، كان على الفقيه، كان على الفقيه أن يقول لابد أن تكون الشفعة فورا. لماذا؟ لأن الشفعة مستثناة من الأصل، مستثناة من الأصل، وحيث كانت مستثناة من الأصل فلا بد أن تضبط، يجعل لها حد. لو لم نجعل لها حدا، لو لم تكن على الفور، إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه لو أنك بعت نصيبك لخالد، قلنا وخالد صار شريكي لمدة مثلا 2-3 سنوات، في الأول أنا أموري طيبة معه، فلما اختلفت معه قلت له: خلاص أنا لي حق الشفعة، يلا أخرجك. طيب، قال: طيب والثلاث سنوات هذه وهذا؟ قل: لا، أنا الآن أريد أخرجك. فهمت؟ فهذا لا يقول به أحد. قال: فإن لم، والله أعلم، قال: فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون، ولو مضى سنون. وهو قال إذا لم يعلم بالبيع، طيب هل كذلك لو كان يجهل أصلا حق الشفعة؟ الظاهر أنه كذلك، والله أعلم. قال: وكذا لو أخر لعذر، وكذا لو أخر لعذر. نحن قلنا هناك إيش قلنا؟ قال: هو بلا عذر، فلم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. مفهومه أنه إذا كان لعذر فإنها لا تبطل. قال: وكذا لو أخر لعذر، لأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، يعني عندهم كانوا ينامون في الليل، ها؟ قال: أو لحاجة أكل، وما في واتس ولا شيء، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة، يعني علم بذلك لكنه اشتغل بإتمام الأكل أو الشروع في الأكل أو الطهارة، أو إغلاق باب أو خروج من حمام، علم وهو في الحمام نادى واحد قال له: ترى باع نصيبك، ناداني أنا، ها؟ لا، نادى الشفيع. طيب، فلو كنت في المغتسل ناداني إنسان قال له: ترى موسى مثلا باع نصيبه، الذي هو أنت، باع نصيبه لخالد، فهل لابد من التشفيع مباشرة؟ نقول: لا، يترك حتى يخرج. قال: أو ليأتي بالصلاة وسننها. قال في بعض الكتب: قال ولو في جماعة، قال ولو في جماعة. ففي هذه الأحوال، ففي هذه الأحوال نقول إنه هذه أعذار، هذه أعذار، فلا تبطل الشفعة لتأخيرها لنحو هذه الأعذار، لنحو هذه الأعذار. قالوا: إلا إذا كان المشتري حاضرا. إلا إذا كان المشتري حاضرا، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني نحن جاء جالسين على الغداء فقلت أنت ترى أنا بعت نصيب لخالد، وين خالد؟ خالد موجود معنا. طيب فهل نقول أنه يعطى يونس فرصة حتى يأكل الطعام وينتهي من الغداء ثم بعد ذلك يشفع؟ لا، نقول من الآن، من الآن. لماذا؟ لأنه موجود. إلا الصلاة، إلا الصلاة إذا حضرت صلاة ونحو ذلك فهذا لا بأس، حتى ولو علم، يعني علمت أنا على مدخل مسجد قلت لي أنت ترى أنا بعت نصيبي لخالد وكانت قيمة الصلاة، نقول لا بأس أن أؤخر إلى بعد الصلاة. قال وين علم وهو غائب؟ من هو اللي علم وهو غائب؟ من هو؟ الشفيع يونس علم بماذا؟ علم بأنك أنت بعت نصيبك لخالد. وين علم وهو غائب؟ وهو غائب، غائب، غائب يعني غير موجود، يعني غير موجود عند المشتري، غير موجود عند خالد. وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر بهذا القيد. فإذا علم وهو غائب غير موجود عند المشتري فإنه يشهد على الطلب بها إذا استطاع ذلك. وما معنى غائب هنا؟ قلنا غائب عنه. طيب غائب عنه يعني غائب عنه لابد أن يكون غائب عن البلد كله، غير موجود في نفس القرية، ولا حتى لو كان في القرية لكن في مكان آخر؟ هذان قولان، هذان قولان. في المنتهى، في شرح المنتهى قال غائب عن بلد المشتري، عن بلد المشتري يعني أنا لست موجودا في بلد من؟ في بلد خالد. في الإقناع قال ولو في بلده، المقصود الغياب أنه غير موجود أمامه. ومثل الغائب المحبوس والمريض ونحو ذلك، فكله نقول هذا ما الحكم فيهم جميعا؟ نقول يشهد على الطلب بها إن قدر، إن قدر. فإذا لم يشهد ما استطاعته فظاهر هذا أنها تسقط شفعته، أنها تسقط شفعته. طيب في مسألة مهمة تجاوزناها آنفا لكن نتركها حتى نكمل هذا. قال وإن قال الشفيع للمشتري، قال الشفيع يونس للمشتري خالد بعني ما اشتريت أو صالحني، سقطت لفوات الفور. قال الشفيع للمشتري، اكتب قبل أن يشفع أو قبل أن يشفع. فيونس ما قال لي خالد أريد أنا أشفع عليك أخرجك أخذ النصيب، وإنما قال له أريد منك أن تبيعني النصيب، وصار يفاوض على البيع والشراء وكذا. فما الحكم؟ يقولون تسقط، تسقط. وقوله هنا ومثل العقاد صالحني، طبعا كلمة صالحني هذه فيها نوع من الإشكال لعلك تراجعه في الإقناع، لكن إيش الحكم في هذه؟ قال سقطت، سقطت. ما هي الشفعة؟ لماذا؟ قال لفوات الفور. الحقيقة أن التعليل الذي ذكره في المغني وذكره في الكشاف وفي غيره أنهم قالوا لأن ذلك فيما معناه، قالوا لأنه دال على الرضا، لأنه دال على الرضا، يعني على الرضا بهذا العقد وترك الشفعة. فيقولون لما يأتي يونس يقول لخالد بعني هذا، طيب ولعل الظاهر والله أعلم أنه هذه الصورة أنه ليونس لا يعلم أصلا أن له حق الشفعة ويجهل حق الشفعة ونحو ذلك، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. فجاء إليه فقال بعني، ما قال له أنا أريد أخرجك بالشفعة وكذا، فكأنه هذا إسقاط عملي منه، إسقاط بالقول منه، يعني إسقاط غير مباشر لشفعته، كأنه رضي، كأنه رضي بشرائه الجديد وعدم التشفيع هنا. وقوله لفوات الفور يعني أنه المفروض أنه لا يتحدث معه في موضوع آخر، لذلك هم قالوا لا بأس أن يسلم عليه أو نحو ذلك، لكن أكثر من ذلك ما يتحدث معه في موضوع آخر. قال سقطت. أو كذب العدل المخبر له بالبيع، يعني يونس كذب العدل. هذا كله على اعتبار في أوقاتهم صعب التنقيل، ما هم مثل الآن مباشرة يرسل بالواتس وكذا، ترسل أنت أيها البائع لشريكك تقول ترى أنا بعت نصيبي لفلان إذا أردت تشفع فهذا رقمه مثلا، هذا خلاص اليوم صار سهلا سمحا. لكن يقول أو كذب العدل، من هو اللي كذب العدل؟ يونس كذب العدل المخبر له بالبيع، ما الحكم؟ قال سقطت. ليش؟ ما هي سقطت؟ شفعة لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. فلو جاء واحد عدل المفروض أني أقبل قوله، فجاء إليه وقال لي يا يونس ترى موسى باع نصيبه لخالد، فقلت أبدا غير صحيح. فهذا الذي يجب علي أن أقبل قوله حيث كان عدلا. قال فإن كذب فاسقا، هذا مفهوم قوله العدل، فإن كذب فاسقا هذه تكتب عندها باء ولقبل قليل ألف، فإن كذب فاسقا لم تسقط. لماذا؟ قال لأنه لم يعلم بالحال على وجهه، يعني لم يعلم الحال على وجهه الذي يجب عليه أن يأخذ به شرعا. وقال هو فإن كذب فاسقا، مفهومه لو كذب عدلا تقدم. مفهومه الآخر لو صدق الفاسق، لو فرضت أنني أنا قد صدقت الفاسق في خبره هذا، فهل يجب علي أن أخذ به خبره؟ نقول يجب عليك أن تأخذ بخبره، ولو أنك لم تأخذ فإنها تسقط. فيه سؤال في عند قولي قبل قليل فلا شفعة الإيجار، هو أنه أحيانا في شقق التمليك، شقق التمليك تعرفون شقق التمليك، يعني يملكون عمارة ويكون العمارة هذه فيها مجموعة من الشقق، كل واحد يملك واحدة، والأرض ملكها يكون مشاعا، وفي مرافق مشتركة. تقدمت الإشارة إلى هذا في موضع سابق يتصل بهذه المسألة. لكن هل نقول لو واحد من أصحاب الشقق هذه باع شقته فهل للآخر حق أن يشفع عليه؟ ما أدري، هذه المسألة تحتاج إلى بحث ونظر. لأنه على القول بقول بعض الحنابلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الذي ذكرته لك قبل قليل، أنه لهم للجاري أن يخرج الشريك الجديد المشتري، يخرجه بحق الشفعة إذا كان بينهم مصالح مشتركة، فظهر أنها صورة مصلحة مشتركة بينهم، مصعد وخزانات وما إلى ذلك. لكن إن لم نقل بذلك، الشيخ الشويع ذكر في شرحه على الزاد أنه الأرض ما دامت مشتركة ملكا مشاعا بينهم، فهذا نوع ملك بينهم، فيكون له حق الشركة، له حق الشفعة في مثل هذا. وكان المسألة تحتاج إلى مزيد تدقيق وبحث ونظر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.